قال فقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول الله. فقال أبو بكر لها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. هنا المقصود السلب هو الشيء الذي تجده عند القتيل الذي يقتل في المعركة أو الذي تقتله في المعركة وليس الذي يقتل في المعركة. طيب هنا هذا يسمى السلب. إذا كان هناك معركة ورجل قتل رجلا وجد عنده شيء سيف درع أشياء في جيبه وما شابه ذلك هذه له، هذه من حصته، هذه لا تقسم مع الغنيمة الأخرى. نعم هنا طبعا يحكي أنه كان قد غنم درعا وحكى القصة هنا لما كان يبحث عن بينة يبحث من يشهد له. قال اشترى به مخرفا يعني مثل مزرعة أو هيك شيء. فهذا هو قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال ابن عباس الفرس من النفر والسلم من النفر عندي مفتوح نعم من النفل والسلب من النفل. ثم قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس أتدرون مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب؟ قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فلا سلبه إلا يوم حنين. ونتكلم عن مسألة وهي أن هذا أخذ السلبي لا يكون إلا بإذن الإمام، بمعنى هذه قد يقولها الإمام اللي هو القائد سواء كان قائد الجيش أو ما شابه، يقولها من باب تشجيع الناس، يعني هذا شيء يشجع من قتل قتيلا فله سلبه. فهنا أرجع الأمر إلى اجتهاد عمر أو إلى ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، بغير إذن الإمام. فهو يأذن يقول مثلا في هذه الغزوة مثلا نعطي السلب لمن يقتل. ووجه الشاهد عنده أنه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، يعني لا يكون، يعني لم يكن هذا في كل المعارك وإنما كان في معركة خاصة، إذن هذا الأمر عائد إلى الإمام. قال باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت لي في ذلك. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موثق إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. قال باب القسم للخيل في الغزو. قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرس سهمان وللرجل سهم. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة. طبعا هذه المسألة يقسم عندما يقسم عندما تنتهي الغزوة ويؤتى بالغنائم فإنها تقسم. الشخص الرجل الإنسان له سهم تقسم على عددهم طبعا، المقاتلين والذين مثلا مسؤولين عن الذخيرة والفريق الطبي الذين يكونون في المعركة هم الذين يأخذون الغنائم، أما اللي جالس البيت هذا ما له شيء. فهنا المسألة أن الفرس له سهمان، الإنسان له سهم والفرس له سهمان، فأنت تقاتل على فرسك أنت لك ثلاثة أسهم، سهم لك وسهمان لفرسك، وهذا يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو حنيفة لا يريد ذلك، يعني لا يقول بذلك، أما أهل الحديث فإنهم يقولون بذلك. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع بذلك ولا أرى يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك لا أرى البرازين والهجون إلا من الخيل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنا أرى البرازين والهدن من الخير إذا أجاب الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرازين وهل فيها من صدقة، فقال وهل في الخير من صدقة. هنا يقول لا أرى البرازين والهدن إلا من الخير. البرذون هو مثل الخيل لكن تأتي قوائمه كبيرة هكذا، والهجن هي الخيل المهجنة يعني ليست من نسل صاف، فهي من الخيل يعني بالأساس، لكن هي تسمى بأسماء أخرى. باب ما جاء في الغلول. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى بنت به نافلة ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته من ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علي ردائي أتخافون أن أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمرتها متى نعما لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. قال ثم تناول من الأرض وبارة من بعير أو شيئا ثم قال والذي نفسي بيده مالي مما فالله عليكم ولا مثل هذه للخمس والخمس مردود عليكم. قال وحدثني مالك عن طبعا قوله مثل سمري سهامة يعني كانوا يريدون الغنائم كما يعني جاء في الحديث هنا كما هو واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يعني حتى لو كان مثل السمر اللي هو نوع من أنواع الشجر، سمر تهامة اللي عند أهل تهامة يبدو أنه كان كثيرا، فلو كان مثل عدده أنعام لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلة ولا جبانة ولا كذابة. هنا قال عار وشنار، العار معروف أنه يعر صاحبه يجلب له الذنب والشين والنار، إما أنه يقصد به، وهذا الظاهر يعني عقاب النار في الآخرة. الشنار قيل إنه يشمل العار والنار، يعني كلمة تعني العار والنار بنفس الوقت، والله أعلم. نعم، هو طبعا قال إلا الخمس، الخمس الغنائم قصصت للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الخمس، يعني يقول والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه، يعني ولا شيء صغير، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني أنا الله خصص لي الخمس، لكن هذا الخمس مردود عليكم، هذا أوفي به ديونكم وأكفي به محتاجكم، يعني هذا بالأخير لكم. يعني الرسول لم يكن يستأثر بهذا الخمس عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهب يبقى علي ليلتين إلا وقد، يعني فيما معنى الحديث أنه أعطى هنا وأعطى هنا وأعطى هنا، تصدق به، إلا درهما يعني أبقيه لدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان تأتيه الأموال الكثيرة من الغنائم ومن غير الغنائم، كان يوزعها على المسلمين ويعطيها ويكفيهم صلى الله عليه وسلم، فحتى هذا الخمس كان مردودا عليهم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن ابن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال فخفنا، قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. يعني شوف هنا يقول توفي رجل يوم حنين، ما سماه، ولو نظرنا في أكثر الأحاديث التي فيها فعل من أفعال السوء لا يسمون، يقولون رجل فعل كذا وما شابه ذلك، هذا من باب يعني إكرامهم، ولا فائدة في معرفة من هو الذي فعل ذلك، وهو فعل ليس بمرضي. ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة زعم يعني قال، كلمة زعم يعني قال، وليس نحن نستخدمها اليوم بمعنى التشكيك بهذا القول، يعني نحن لا نرضى هذا القول، لا، هم كانوا يستخدمونها بهذا المعنى ويستخدمونها بمعنى قال عادي جدا، يعني زعم رسول الله أنه نبي، يعني قال أنه نبي، نحن لا نشكك في هذا. طيب هنا قال فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، إذن هو لا يريد أن يصلي عليه، فتغيرت وجوه الناس لذلك، كيف النبي لا يصلي على فلان؟ طبعا هو كان لا يصلي على بعض الناس بيانا لفعل فعله سيء، فكان يعني هذا من باب الإنكار عليه، وأن يري الناس هذا الإنكار يعني فكان لا يصلي عليه، فتغيرت وجوه الناس، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ خبر السماء سبحان الله. قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرزات يهود، خرز ما تساوي درهمين، يعني شيء تافه، لكنه غله. إيش هو يعني الغل؟ أن يأخذ شيئا من الغنائم ولا يسلمه للإمام حتى يقسم. طيب شيء يساوي درهمين، الإنسان يعني يقع في مثل هذا لأجله؟ حتى لو كان يساوي ما يساوي، فالإنسان لابد له أن ينظر إلى بعين الآخر، فلا يعني هو لماذا ذكر لك أنها ما تساوي درهمين؟ يعني لأن أحيانا الإنسان قد تعجبه شيء فيقول يعني هي هذه شيء بسيط وكذا وخلاص ما راح أسلمه للإمام وخليه بجيبي ويعجبني وكذا، يعني هو الشخص الذي أخذها قد يستحقف هذا الشيء، يعني يقول بالنهاية شيء درهمين يعني لعل الله يغفره لي أو ما يسألني عنه، أنا جاهدت في سبيل الله إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه بسبب هذه. فأحيانا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إياكم ومحقرات الذنوب، يعني شيء أنت تعتبره حقيرا ولكنه عند الله عظيم، خاصة إذا اقترن بهذا الذنب. يعني بعض الأحوال الذنب يكون كبير ولكن يصغره خوفك من الله سبحانه وتعالى وندمك على فعله ويعني ترددك بفعله خوفا من الله سبحانه وتعالى وما شابه، هذا قد يصغر هذا الذنب. وأحيانا يكون الذنب صغير ولكن يكبره استحقارك له واستخفافك بنظر الله سبحانه وتعالى إليك وأنت تذنب هذا الذنب، وظنك خيرا بنفسك وأنك فعلت خيرا وخلاص هذا الذنب يعني بسيط في يغوص في بحار حسناتك الكثيرة التي أحسنت الظن بنفسك لأجلها، وأنت لا تدري ما هي عند الله هذه الحسنة، تغتر بها قد يعني يذهبها الله عنك. ف يعني مسألة الذنوب مسألة عظيمة، لابد للإنسان من أن لا يستحقر ذنبه. نعم. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكلاني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكلاني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. هنا أيضا هذه قبيلة من القبائل وجدت في بردعة رجل منهم، البردعة هذه اللي يحطها على الجمل ولا على البعير ولا على الخيل ولا على الحمار، شيء من الخلف هكذا مثل الجيب أو الجراب يضع فيه أغراضه، فغل شيئا صغيرا عقد. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى هذه القبيلة كبر عليهم تكبيرا، لعلهم لم ينكروا عليه فأكبر عليه وكأنه يكبر على جنازة. الله المستعان. قال حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث بسالم مولى بن أبي مولى. الحديث السابق يعني ضعفه جماعة من أهل العلم. قال حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فغزنا غنما ذهبا ولا ور. نعم شيخنا. عام خيبر. عندي عام حنين. تمام. عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتع. قال فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء سهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال فلما سمع الناس ذلك رجل قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكي أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من النار. هنا أيضا أحدهم توفي فقالوا يعني مو توفي بالأحرى قتل في سبيل الله في المعركة جاءه سهم فقال الناس هنيئا له الجنة لأن لماذا؟ لأن ظاهره شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصلها المقاسم لتشتعل عليه نارا. سبحان الله الشملة هي نوع من قماشة قماشة لها مثل أهداب هكذا هذه تسمى شملة. سبحان الله شملة بدراهم معدودة يعني سبحان الله لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين. الشراك اللي هو السير هذا اللي يوضع على النعل سبحان الله. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار يعني لو أنها بقيت عندك لالتهبت عليك نارا. سبحان الله مع أنها إيش هي ليس لها قيمة لكن معصية الله هي التي يعني معصية الله لها قيمة وإن كان الشراك ليس له قيمة إنه عصى الله به. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ضار الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا ختار قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. هنا يعني شوف سبحان الله في عندنا قاعدة أن الله يعاقب هي ليست قاعدة يعني بمعنى ولكن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب بعكس مقصد الإنسان الذي يعصي. فهنا يقول عبد الله بن عباس ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب. في المعارك أنت إذا ارتعبت ما تفلح. فإذا كثر فيه في هذا القوم كثر الغلول فإنه سيلقى في قلوبهم الرعب يصيرون جبناء لأنهم لا يستحقون أن ينتصروا ويغنموا. ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان يعني صاروا يتلاعبون بالموازين والمكاييل. وعلى فكرة هذا نحن دائما لما نفكر التطفيف وسورة المطففون لما ننظر إلى شرحها وننظر إلى دائما مخنا مرتبط في الميزان في الموازين هذه. لكن في أنواع أخرى أيضا تدخل في هذا مثل لما الآن صار كثير من الناس يشتري سلع من خلال الإنترنت. شوف السلعة على الإنترنت ما شاء الله شكلها رائع تشتريها لما تصلك تجد أنها سلعة سيئة جدا. هذا نوع من مما حذر الله سبحانه وتعالى منه قريب من مسألة نقص الميزان والمكيال يدخل فيها. طبعا إيش الميزان وإيش المكيال؟ في أشياء أنت تشتريها بالوزن تشتري كيلو بندورة في أشياء تشتريها بالكيل اللي هو مثلا الحليب أنت تشتري 1 لتر اللتر غير الكيلو اللتر حجم عرفت؟ فهذا هو هذا هو المكيال. فلكن هذه يدخل فيها أشياء كثيرة كل أنواع الغش لكن هو عبر عنها بالمكيال والميزان. لكن أنواع الغش الآن التي تحدث تروح أسهل ما هنالك تذهب إلى مطعم تشوف الصندويش اللي الذي في المينيو في القائمة تراه يعني منظره جميل وكثير اللحم فيه وما شابه ذلك تشتريه تجد ما فيه لحم إلا قليل مثلا تشتري علبة مثلا فيها شيء محشي بالشوكولاتة مثلا، تجد أنه محشي بقليل من الشوكولاتة وليس بكثير. على سبيل المثال، هذه كلها من أنواع الغش التي تحدث، وإن كانت قد يقول تضرب مثال بالشوكولاتة، هذا نعم أنا أشتري بمالي وأنت تغشني أيها الصانع أو ما شابه ذلك، هذا كله من أنواع الغش التي هي سبب من أسباب قطع الرزق. فنعم يقول: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم. غير الحق، الحق معروف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفشو بهم الدم، يفشو فيهم القتل والتناحر وسفك الدماء وما شابه ذلك. ولا خثر قوم بالعهد، يعني خثروا خانوا العهد، إلا سلط الله عليهم العدو. أنت تخون العهد مشان يعني أنت الذي تكبر وأنت الذي يعني تغلب الآخر، لكن أنت خنت فيسلط عليك ذلك العدو. سبحان الله. باب الشهداء في سبيل الله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد بالله. قال: حدث عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. دلالة على يعني ما لهؤلاء من مزية عند الله سبحانه وتعالى. قال: وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. قال: حدث لحظة فقط. طيب، هنا قوله يضحك الله إلى رجلين، هذا إثبات لصفة الضحك لله سبحانه وتعالى. قال: يضحك إلى رجلين، ما حال هؤلاء، ما حال هذين الرجلين؟ يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يعني رجل إذن يكون منهما كافر والآخر مسلم، الكافر يقتل المسلم ثم هذا الكافر يتوب فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، فهذا يدخل في منزلة الشهداء والآخر يدخل في منزلة الشهداء. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم، والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسفعه دما اللون لون دم والريح ريح المسك. نعم، يكلم يعني يجرح. نعم، والله وقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني في ناس قد تكلم لكن ليست في سبيل الله، ليست راغبة بالأجر من عند الله، وإنما قد يكون الإنسان يقاتل رياء أو يقاتل للشهرة وما شابه ذلك. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمر أن قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. وهذا جاء في لفظ آخر، هذا لما قتل عمر بن الخطاب لما قتله المجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل صلى أو سجد لله سجدة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر الرجل نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فنودي فأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل. هذا الحديث فيه مسألة، المسألة الأولى الذي يقتل في سبيل الله، يعني في سبيل الله أنه يقاتل لله سبحانه وتعالى يبتغي وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا وطنية ولا ما شابه ذلك، وإنما في سبيل الله. فهذا إن قتل فإنه يغفر له ذنبه، يغفر له ذنبه يعني جميع ذنوبه إلا الدين. ليه؟ لأن الدين من حقوق العباد فهذا لا يغفر له. والمسألة الثانية قوله كذلك قال لي جبريل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما سأله أيكفر الله عني خطاياي قال رسول الله نعم، هذه تشمل جميع الخطايا. فنزل عليه جبريل فبلغه فأعاد يعني نادى الرجل وقال له أعد عليه السؤال وأعاد عليه الجواب قال نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل. فهنا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجيب بما عنده من العلم في الكتاب وما علمه جبريل، فإذا أجاب بجواب يحتاج إلى تفصيل أو يحتاج إلى شيء آخر من البيان أو ما شابه ذلك فإن جبريل يأتي إليه ويخبره فيصحح له، وبالتالي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كله حجة. ليه؟ لأن هذه المسألة أو مثل هذه المسألة يدخل من خلالها المنافقون ويقولون شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ، شوف أليس أخطأ في هذا الحديث، أليس قال نعم ثم بعد ذلك بين له جبريل. فنقول نعم هذه حجة لنا ليست علينا، لأنه إذا قال ما يحتاج إلى زيادة أو ما يحتاج إلى تفصيل أو حتى لو يعني تنازلنا باللفظ وقلنا أخطأ فإن جبريل يأتي ويصوب له، فإذا لم يأتي جبريل ولم يصوب له إذن كلامه صواب، وبالتالي لا ينطق عن الهواء كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت ولم يرجع عنه سواء بالنسخ أو بزيادة وحي أو ما شابه ذلك، هذا كلام ثابت وهو من دين الله. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك؟ قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله إنما فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتال في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات يعني المدينة. قال إخوة يعني أرسلوا لي يطلبون أن تقرأ بدون تنغيم حتى يكون أوضح لهم. باب ما تكون فيه الشهادة. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن قال حدثني يحيى عن مالك بن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. قال حدثني عن سبحان الله هو نال الشهادة والوفاة في بلد النبي، لأنه مات مقتولا على يد ذلك المجوسي، والذي مات دون دمه هذا شهيد، وكان في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله له. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومرؤته خلقه والجرأة والجبن، والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حف من الحثوف حتف من الحثوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. حتف من الحثوف. هنا يقول من عمر بن الخطاب: كرم المؤمن تقوى. الكرم في لسان العرب ليس الجود، العطاء، السخاء. الكرم هو الرفعة والمكانة. فكرم المؤمن تقوى. المؤمن تكون له من الكرامة بقدر تقوى. ودينه حسبه. الناس كانوا يتفاخرون بالأحساب والأنساب، فأنت تتفاخر بدينك، هو هذا الذي تنتمي إليه، أصبح انتماؤك ليس، نعم الإنسان ينتمي إلى قبيلته، لا يتبرأ منها ولا يتبرأ من بلده أو ما شابه، لكن أنت تنتمي إلى دينك، فهو حسبك. ومروءته خلقه، وهي المروءة يعني هي الأخلاق، هي التحلي بما لا يعيب الإنسان. والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. فالجبان يفر عن أبيه وأمه. الإنسان الجبان لو جاء مثلا أحد ليقتل أهل بيته فإنه يفر هو ويترك أباه ويترك أمه يقتلان، لا يدافع عنهما. والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، يعني إذا تجد إنسان جريء شجاع، تجد أنه مثلا وجد عصابة جاءت لتسرق شيء ليس لك ولا يهمك لمن هذا الشيء، فهذا الجريء يأتي ويقاتل هذه العصابة ويبعدها ويفعل ويتصرف، هذا جريء مع أنه ما راح يكسب شيء، هذا الشيء ليس له، لكن هو خلاص هذه فطرة عنده أنه جريء وشجاع. والقتل حتف من الحتوف، يعني الإنسان يعني قد يقتل، هذا سبب موته، نوع من أنواع أو سبب من أسباب الموت، حتف من الحتوف. والشهيد من احتسب نفسه على الله. من هو الشهيد؟ هو الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى. باب العمل في غسل الشهيد. غسلي. قال حدثني في عندي غسلي. باب العمل في غسل الشهيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا. قطع الصوت. عن عبد الله قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك تلك السنة عندنا في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. الآن هنا الأصل في الشهيد أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. طب لماذا؟ ما هذه من كرامات المسلم أنه يكفن ويغسل ويصلى عليه. قالوا لا، ما هو الشهيد ليس ميتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إذن هو حي عند الله سبحانه وتعالى، وأما الصلاة تكون على الميت، وهذا ليس بميت، هذا حي عند الله، فعند ذلك لا يأخذ أحكام الميت في هذه الجزئية، في جزئية الصلاة عليه، لكن يدعى له، يقسم ميراثه، تتزوج زوجته، لكن مسألة الصلاة عليه ولا يشبه بالميت في هذه الحالة، من باب إظهار كرامة له زائدة على غيره من الناس. لا يكفن، يموت بثيابه هذه التي قاتل فيها وقتل فيها. ثم هنا ذكر مسألة، طيب ما أحيانا عندنا أو هنا مسألتان. مسألة الأولى، الشهداء لهم أنواع، فالقتيل شهيد، من مات دون دمه شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، الغريق شهيد، الذي مات بالهدم شهيد، الذي مات بوجع البطن شهيد. هؤلاء لا يأخذون حكم ذاك، هؤلاء نعم هم يدخلون في منزلة أو في منازل من منازل الشهداء، ولكن لا يأخذون أحكام الشهداء هذه. هذه الأحكام تكون عدم التغسيل وعدم الصلاة عليه وعدم التكفين، هذه تكون لمن قتل في المعركة، فإذا هؤلاء لا يأخذون هذه الأحكام. الأمر الثاني، الذي جرح في المعركة ومات في بيته، كيف؟ عادي، جرح أصيب مثلا في هذه المعركة إصابة بالغة، أسعفناه وعاش يوم يومين الله أعلم كم، ثم بعد ذلك مات متأثرا بجرحه، هذا يدخل في عداد الشهداء، ولكن مع ذلك لا يأخذ حكمهم في مسألة التغسيل والتكفين والصلاة. تمام، فهذه ينتبه إليها. باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه رجل من العراق فقال احمني احمني وسحيمن حيمن، فقال له عمر بن الخطاب نشدتك الله أسحيم زق؟ قال له نعم. هذا عمر بن الخطاب يحمل الناس، يعني يعطيهم مطايا ليركبونها ويذهبون بها، فاللي يروح على الشام يعطي بعير، كل واحد على بعير، واللي يروح على العراق كل اثنين على بعير. فجاء واحد يعني نوعا ما يريد أن يعني يتصرف بذكاء، فذهب إلى عمر بن الخطاب قال له يعني أعطيني بعير إلي ولسحيم. سحيم اسم إنسان، فيريد أن يوهم عمر بأن هذا البعير سيأخذه هو وإنسان آخر، فقال له عمر نشدتك الله سحيم زق. زق يعني هذه مثل قربة ولا شيء من هذا، فقال له نعم. فإذا هو مسمي القربة تبعه سحيم، فأراد من عمر رضي الله عنه أن يعطيه يعني بعيرا له للقربة تبعه، فأراد أن يوهم عمر أن سحيم رجل يعني إنسان، فيعطي البعير له لإنسان آخر، بده يستفرد على البعير، لأنهم ما كانوا يركبوا الاثنين على البعير هكذا سويا فوق البعير، وإنما يركب واحد والثاني يمشي، يعني البعير ما يستحمل يعني اثنين راكبين فوقه ويمشون هذا المسافة الطويلة، فواحد يمشي وواحد يركب، فهذا بده بعير لحاله يعني. فعمر سبحان الله كان إنسان ملهم ملهم وعنده فراسة، فورا عرف هذا زق، يعني أنت سميت شيء من أغراضك صحي مو بدك تخدعني، رضي الله عنه. طيب، باب الترغيب في الجهاد. أزف الوقت ما راح نلحق هذا الباب، فنختم هنا بإذن الله تعالى. من كان عنده سؤال صوتي فيتفضل. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله لك جميعا. هل نقول أن لا إله إلا أنا فاعبدون ليست مخلوقة لأن الله قالها ومعناها، أم لأن الله قالها فقط؟ ليس هذا وليس ذاك، هي من القرآن، تأخذ أحكام القرآن بشكل عام، لكن هنا المسألة لماذا العلماء تكلموا عنها، لماذا قالوا من قال لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فقد كفر؟ من الذي قال هذه العبارة؟ إن كان مخلوق، إن كانت هذه العبارة عبارة، إن كان هذا الكلام إن كان مخلوقا، فالمخلوق هو الذي يقول لك لا إله إلا أنا فاعبدني، فهذا المخلوق الذي هو القرآن الذي هو بزعمهم مخلوق، هذا المخلوق يدعي الألوهية، فمن قال إن هذا الله ارتضى ذلك والنبي ارتضى ذلك أن مخلوقا يدعي الألوهية فهذا قد كفر، فهذا هو المقصود. فإذا هو كلام الله، لا يمكن أن تقول عنه مخلوق. نعم. طيب، وهل يجوز تخيل يعني أثناء يعني مثلا تلاوة القرآن، هل يجوز تخيل مثلا الجنة والنار وهكذا، وكذلك علو الله سبحانه وتعالى؟ هذا مناسب يعني الكيف نحن لا نعلمه. نعم، مسألة التخيل هذه نحن نعلم أن الجنة خلاف ما نرى، يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهناك أشياء لا نستطيع أن نتخيلها، تجري من تحتهم الأنهار، كيف يعني تجري من تحتهم الأنهار؟ في أشياء نحن يصعب علينا أن نتخيلها، حتى أن ابن عباس قال عن الفواكه التي ذكرت في القرآن أنها موجودة في الجنة، قال ليس فيها من ثمار الدنيا إلا الأسماء، لكن لماذا سمى الله لنا أشياء نعرفها؟ لماذا سمى لنا جنان وعيون وأعناب وكذا؟ لأن إذا سمى لنا أشياء لا نستطيع، يعني أشياء لا نعرفها، فنحن لا نستطيع أن نتخيل، لكن إذا سمى لنا أعناب وكذا نحن سنتخيل أشياء جميلة، ونتخيل الشلالات اللي نعرفها وشفناها في الدنيا، ونعرف أن شلالات أو الأنهار يعني التي في الجنة هي خير منها، لكن نحن لأننا لا نستطيع أن نحب شيئا إلا إذا خيل لنا، فعند ذلك يجوز لنا أن نتخيل نعم هذه الجنة، ونتخيل النار كيف شكل النار الدنيا نحن سنتخيلها، ولكن هي تنفرنا من نار الآخرة. بالنسبة لعلو الله، نعم قد نتخيل العرش وكيف هذا العرش مخلوق كبير جدا، ولكن لا نتخيل له، لأن يعني إذا تخيلنا الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز، لكن نتخيل عظمة هذا العرش وكيف أن ربنا سبحانه وتعالى فوقه تبارك وتعالى. أحسن الله عليكم يا شيخ. محمد بن عمر. محمد بن أحمد تقصد؟ نعم نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أنا بالنسبة لليوتيوب، اليوتيوب يكون في تأثير 5 مرات عن التليجرام، هل يعتبر سماع مباشر؟ إيه نعم مباشر. يعني هذا التأخير البسيط ما يحسب. وبالنسبة للسند مثلا الشيخ قاسم بحر والشيخ عبد الله العبيد ثبتهم وين الثقة؟ ثبت الشيخ قاسم موجود على موقع أرشيف أتوقع، والشيخ العبيد له موقع اسمه أكاديمية إسناد، فموجود ثبتوا عليها. قاسم بحر وين؟ موجود على موقع أرشيف. تمام شيخنا، آخر سؤال بالنسبة للأثرية. اسمه إتحاف الدهر بأسانيد قاسم البحر. تمام، بالنسبة لآخر سؤال، الأشعرية عندهم شبهة في نفي ظواهر النصوص، يقولون إذا أخذنا بظواهر النصوص، الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: ابن آدم مرضت فلم تعودني، فكيف نأخذ بظاهر هذا النص؟ فما الإجابة عليه؟ ما هو فسره النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، فنحن نأخذ بالحديث بكله، لا نأخذ جزء من الحديث ونقول خلاص هنا انتهى الحديث، الحديث لم ينتهي، لا يجوز لنا أن ننهي الحديث وهو لم ينتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مراد الله في قوله مرضت فلم تعدني أن عبد الله هو الذي مرض فلم تعده، هذا بيّنه في نفس الحديث. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، معنى ذلك أنه أفضل من العرش كما هم يقولون، أو عفوا قوله في السماء يعني أنه في العلو أفضل من غيره من البشر أو من المخلوقات عفوا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، قال استوى على العرش بمعنى سيطر على العرش، ما كان لنا أن نخالف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، فكان استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كما جاء في اللغة، فلا نخالف، لا نأتي من عندنا ونقول الرسول صلى الله عليه وسلم غشنا، حاشاه في هذا ولم يبين لنا، ولكنه بين الحديث الواضح أن الله يعني لن يتخيل إنسان أن الله يمرض، يعني حتى هذا لو جاء بدون تفسير فإن الناس يعني سيفهمونه بفهم ما. فيأتي النبي يفسره لنا، إذن كان الاستواء أولى أن يفسره لو كان يحتاج إلى تفسير. ما معنى آخر لفظ في الحديث وجدتني عنده؟ سيكون يعني معه، ليس معية بنفسه، لأن الله ثبت عندنا بالأدلة اليقينية أنه فوق العرش. جزاك الله خير. آمين وإياك. يقول شاب أهله شيعة روافض، وهو ترك ملتهم ويضيقون عليه ويضربونه إن أظهر شيئا مع عقيدته، فهل يأكل من ذبيحاتهم؟ وإن كان الجواب لا يأكل منها، فماذا يفعلهم يضعونه تحت الرقابة؟ يصبر ويثبت على الحق، بالنهاية هم لن يذبحوه. الصحابة قد علمنا ماذا حصل لهم، قد علمنا ماذا حصل لبلال ولعمار ولغيره، فالإنسان يصبر، يعني بالنهاية هم أهله، يعني لن يذبحوه ولن يسلخوا جلده، يعني يضايقوه شهر شهرين بعد انتهى الموضوع. كثير من إخواننا الذين أسلموا بعد كفر ما شابه ذلك تعرضوا لمثل هذا، لكن بعد ذلك الحمد لله ماشي الأمر. أبو عبد الله يوسف. شيخنا أحسن الله عليكم ورحمة الله فيكم. شيخنا قبل فترة سألتك عن حكم خطي القطط، فقلت أنك يعني لا ترى ذلك، بس هل إذا كان هناك يعني مشقة على تربية القطط، إذا كان يعني يوسخ البيت بسبب هذا الشيء، هل يعني يجوز ذلك في هذا الحال؟ ما هو سيبقى هذا الأمر يعني فيه انتهاك لجسده بطريقة غير مرضية. على العموم هي في أنواع يخصى بإبرة، يعني بحقنة، يعني حقنة يحقنها فيفقد هذه الحاسة، هذه أهوى من الخصل بالكي أو ما شابه، لكن الأفضل أنه يزوج، تشوف لك واحد عنده قطة أنثى وأنت عندك قط ذكر، وتخليهم يلتقوا بشهر شباط وانتهى الأمر. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. آمين. شيخنا ليش شهر شباط تحديدا؟ القطط تثور غرائزهم في شهر شباط. ما تشوف عنده عيد الحب في شهر شباط تبع عند القطط. طيب عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يجزاك خير، جزاكم الله عنا كل خير وأحسن الله إليكم، بارك الله فيك. شيخنا دلوقتي ما حكم قراءة سورة البقرة كل يوم بنية أن يأخذها بركة وتركها حسرة، بس يقرأها بدون فهم معانيها بدون تدبر، فهل يحصل الأجر أن يأخذها بركة وتركها حسرة وتيسر الأمور كما يقول البعض ويجب عليك أن تقرأ كل يوم؟ فما رأيك هذا الكلام؟ أخذها بركة وتركها حسرة ليس مجرد القراءة، وإنما يكون ذلك بالحفظ مع الفهم، وإلا ما الذي سيتحسر عليه الإنسان مجرد أنه لم يتلوها؟ نعم هذا تقصير، لكن أنا أقصد تخصيصها بالحسرة بتركها. لماذا؟ لأنها تميزت بشيء، فهذا الشيء لا تحصل عليه إلا إذا حفظتها وفهمتها. وهذا لا يعني أنك إذا لم تحفظها ولم تفهمها لا يوجد فيها بركة، لا، فيها بركة، وهي تبطل السحر، قال لا يستطيعها البطلة إلى آخر ما هنالك، يعني تحاج عن صاحبها إلى آخره. أحسن الله عليكم شيخنا. طب الثالث أنا شيخنا، ما حكم الإسبال في الثياب من غير خيلاء أو من غير تكبر؟ الثوب يلبسه ويكون تحت الكعبين، فما حكمه؟ فهل حكمه يعني زي ما قال البعض، يعني في سمعت ان في اختلاف يجوز ولا يجوز، فما رايكم يا شيخنا؟ عند الامام الشافعي والامام احمد والامام اسحاق والامام البخاري هذا جائز اذا لم يكن هناك خيلاء. عند المالكيه كل اسبال لا يجوز، سواء إسبال غترة ولا إسبال أكمام ولا إسبال ثوب، كل ذلك لا يجوز عندهم، حرام. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير. شيخنا يقول، ومذهب عمر الخطاب التحريم ولا كراهية؟ عمر بن الخطاب قال لشخص يعني قصه إلى نصف الساق، هذا لا يفهم منه التحريم، تحريم إطالته إلى ما يزيد عن نصف الساق، هذا يفهم منه الاستحباب، لأنه ذكر نصف الساق. يعني إذا قلنا نتبع عمر كما قال وإذا خالفناه، يعني مخالفة قول عمر فيها حرمة، فإذا يجب أن يكون عند نصف الساق، لأن عمر قال النصف. محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بس بكم سؤال؟ علي الصوت. قبل كم يوم؟ نعم. علي الصوت. تمام الصوت عالي. هيك كويس؟ الآن. الآن. أخذنا الدرس الموطأ أنه سيد عمر بن الخطاب كان يطوف وخلص الطواف، فكان يأجل صلاة الركعتين السنة، يعني بعد ما مثلا شروق الشمس تطلع مقدار ربح على ما أذكر، فهل هذا الشيء أنه مثلا يقوي مذهب الإمام مالك يوم تدخل المسجد أنه لازم الإنسان ما يصلي ركعتين، فقال مالك بالكراهة، فهل هو الأضبط القول الثاني انه لازم تصلي ركعتين؟ هنا فعل صحابة سيدنا عمر بن الخطاب، يعني الان هو اجل، الصلاة في وقت الشروق. بس اغلق المايك لان في صدى. الصلاة في وقت الشروق مكروهة، فاذا اجل الانسان صلاته الى ما بعد الشروق وارتفاع الشمس فهذا مطلوب منه، لكن هنا تحية المسجد، أنت بدك دخلت إلى المسجد ستبقى واقفا ربع ساعة تنتظر الشروق مثلا إذا دخلت في مثل هذا الوقت، فهنا أهل العلم قالوا أن هذا يعني يدخل في الصلوات التي لها سبب، وهذه قالوا تجوز، ودليل جوازها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر مع أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، ففهمنا أنه لما صلى بعد العصر صلى لسبب طبعا، لأنه قضى بها صلاة الظهر، سنة الظهر. وكذلك الصحابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر وكان يقضي سنة الفجر، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أقره، ففهمنا أن الصلاة التي لها سبب يجوز أن يصليها، لكن إن استطاع أن يؤخرها في مثل هذه الحالات فلا بأس. نوح، أبو نوح عفوا. أبو عبد الله حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني له. يا شيخ محمد، لدي سؤال بالنسبة لمسند بقي بن مخلد المفقود. إذا ظهر اليوم هل هذا سيحدث تغييرا، مثلا سيكون ستظهر أحاديث مفقودة أو ستصحح أحاديث أخرى مثلا بمجموع الطرق مثلا، أو ظهور آثار أخرى للسلف تؤيد مذهبا ما مثلا؟ هلا، ظهور أحاديث جديدة هذا مستبعد، لأن العلماء مثل اللي صنفوا بعده، يعني هو كان معاصر للإمام أحمد، لكن العلماء الذين جاءوا بعده، الدارمي، البخاري، مسلم، ما جاء أصحاب الكتب الستة، هؤلاء جمعوا أحاديث، يعني الأحاديث المهمة، الأحاديث التي يبنى عليها عمل، فيستبعد جدا أن يأتي حديث سابق لهم، يعني في مسند صنف قبلهم وفيها أحاديث ليست عندهم، هذا مستبعد جدا، يعني عندهم أو عند غيرهم مثل الطبراني وغيره من صنفوا، لكن قد نجد فيه أسانيد تعيننا على تصحيح حديث أو ما شابه ذلك، لأن في عندنا أحاديث صححها السلف، ومع أن السلف صححوها نحن ليس عندنا إسناد صحيح لها، في بعض الأحاديث تجد أن السلف احتجوا بها ويعني صححوها، بعضهم من كبارهم يعني أحمد ولا الرازي وأبو زرعة وأبو حاتم، فهنا نحن يضعفها الخلف. لماذا؟ يقول لك الخلفي هذا الذي يعني جاء في زمن الخلف يقول لك أنا ما عندي إسناد، هذا في الإسناد شخص مجهول ولا كذا، فممكن مثل هذا نجد له إسناد آخر عند بقي ابن مخلد. وهل يمكن أن نحصل على هذه الأسانيد مثلا من كتب أخرى من السنة مفقودة من غير مسند بقي ابن مخلد؟ هل هناك كتب أخرى مهمة جدا مفقودة؟ والله في عندك فقط المسند ابن خزيمة، لأن في عندنا نحن صحيح ابن خزيمة الموجود عندنا ربع مختصر، مختصر صحيح ابن خزيمة، في عندنا المسند، في عندنا مختصر المسند، وفي عندنا مختصر المختصر الموجود حاليا ربعه، إيه فهذا مسند ابن خزيمة، يعني لو وجد هذا سيكون شيء كبير جدا. لكن مع ذلك يا أخي الكريم، يعني النبي أو الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سيحفظ دينه، فلا يمكن أن شيء مهم سيفقد لهذه المدة ولا يعتني العلماء به وبتدريسه وشرحه وتداوله، هذا يستبعد، فيكون هذا نعم قد يوجد فيه بعض الآثار ولا كذا، ولكن يعني يستبعد أن لا يهتم علماء الأمة به مع أنه هو بهذه الأهمية وفي أحاديث كذا. ويا شيخ، بالنسبة لموضوع نقد الوضوء في أكل لحم الجزور، أنا أخذ بالقول بأنه ينقض الوضوء، ولكن هناك مسألة. مثلا أنا ذهبت في زيارة عند أحد الأشخاص، ومثلا الطاولة فيها شربة وفيها مثلا أكلة فيها لحم، هل من الواجب علي أن أسأل في كل شيء هل هناك لحم جمل أم أكل فقط بدون أن أسأل؟ ماذا علي أن أصنع؟ لأنني ما رأيت أحدا من أهل العلم تكلم عن هذه المسألة، يعني هل نسأل أم لا نسأل؟ إذا كان أناس عادتهم يعني قوم عادتهم أنهم يستخدمون لحم الجمل مثلا في السعودية يستخدمونه كثيرا، فمثل هنا في السعودية يسأل، لكن مثلا في بلاد أخرى مصر ولا سوريا ولا كذا ما أعرف عندكم يعني. أنا في المغرب. المغرب إيه، لكن لا أعرف إذا كانوا يستخدمونه يعني يذبحونه بكثرة. يستخدمونه كثيرا في الصحراء يأكلونه كثيرا. يعني في مناطق خاصة. إذا كنت مثلا في مثل هذه المناطق تسأل، لكن إذا يعني عادة الناس إنه ما يستخدم، خاصة إنه غالي يعني حتى في السعودية أو في المناطق التي عندهم جمال غالي، فعادة الناس إنهم لا يستخدمونه، لكن إذا كانوا يستخدمونه نعم الإنسان يسأل. بارك الله فيك. وآخر سؤال يا شيخ، متى ستجيزون في كتاب الضرر المرددة؟ أنا أجزت الذين سمعوا، وإن شاء الله سأنشر الإجازة في بعد أيام إن شاء الله، في يعني أخ يعني عم يجهز نظام في الموقع لأجل الإجازات وإن شاء الله ننشرها. هل ستكون هناك استمارة في هذه المجموعة؟ إن شاء الله. لأنني لم أدخل لكي أكتب شيئا أي استمارة. إذا ما نشرنا استمارة بعد، يعني حتى أعطيت فرصة للإخوة الذين يعني فاتهم شيء يسمعوه من التسجيل، فإذا سمعوه سيجازون به. أنا سمعت كل تسجيلات من يوتيوب، يعني أنا داخل أدخل في هذه الإجازة. نعم، جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الدرار المنضدة سأنشر نسخة لكل أخ من الأخ وأخت من الذين سمعوه، سيكون نسخة باسمه مع الأسانيد. شكرا لكم. نأخذ آخر سؤال إن شاء الله. محمد السعيد. شيخنا في مصر هناك مجموعة هم يسمون إباضية، وترى شكلهم يعني بشكل الإباضية الصلاة يصلون كما الإباضية، هل يحكم عليه؟ هل يعملون يعني هل يعملون ككفار حتى يتبين إيمانهم، أم بالعكس يعملون كمسلمين حتى يتبين كفرهم؟ لأنه يعني لا نعلم عقيدتهم، لم نسألهم هل أنتم تعتقدون كذا. والله إذا كان ظاهرهم أنهم إباضية فإنهم يعاملون معاملة الإباضية، لا يعاملوا معاملة المسلمين، يعني لا يصلى خلفهم حتى يتبين إيمانهم. لكن هل الإباضية علامة صلاتهم أنهم لا يرفعون أيديهم في التكبير عند الإحرام؟ فهذه لا أعرف أحدا غير الإباضية يقول بها، فعند ذلك الإنسان لا يصلي خلفه حتى يتبين له أنه مسلم. يعني حتى الدعاء، يعني حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الأمثال لا يعاملون به. بارك الله. طيب السلام عليكم. يقول عدتك أنك لا تجيز بالسمع من التسجيل، فلماذا يعني صار استثناء في الدرر؟ لا والله أنا أجزت الذين سمعوا من التسجيل، بعض الناس قد أجزت في الحائية وكذا، قلت الذي يسمع من التسجيل يجاز، لكن بعض الناس قد يخلط بين مسألة السماع ومسألة الإجازة. الذي يسمع من التسجيل لا يحتسب له سماعا، هو لا يستطيع أن يقول، لأنه إجادة ليست سماع مباشر، ولكن هي شرط للإجازة، من أراد الإجازة فيسمع، لكن هذا يختلف عن من يروي بالسماع المباشر، يعني ذلك يروي سماعا وإجازة، هذا يروي إجازة فقط. شكرا لكم شيخنا وبارك فيكم ولا حرمنا الله منكم شيخنا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.